بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم سلسلة جديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان سلسلة المحاضرات. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم. هذه هي المجموعة السادسة من هذه السلسلة، وتحتوي على أزيد من 45 ساعة. نترككم الآن مع المادة الأولى. تقدير الرأس العالم الحبيب، سمعنا منكم أنكم تقولون أنها بدعة نجدية ولا تقرونها، فبكون الإنسان عنده شوق يعني هياج لحبيبه وشيخه وأستاذه، فما يطفئه برا. بس يعني كل أمر له أصل في الشرع، والأصل مطلق غير مخيل، فلا يجوز تفصيله، يبقى على الإطلاق. فالتزامه بوقت معين أو بكيفية معينة أو بعدد معين أو بأي قيد من القيود، هذا يدخل الأمر الذي له أصل في باب البدعة. نحن إذا خدنا بجواز التقبيل كما نقول بالنسبة لليد مثلا الذي جاء فيه النصوص، نقول بأنه جائز، لكن ما ينبغي أن يتخذ له كيفية معينة. وربما أنكم تذكرون أننا في كثير من الأحيان نلاحظ من بعض الناس أنهم حينما يقبلون يد من يظنون فيه العلم والصلاح لا يكتفون بالتقبيل ويضعونه على الجبهة أيضا، فهذا الوضع هو زيادة على ما ثبت من التقبيل الذي أحسن ما يقال فيه. كما أقول أنا بمثل هذه المناسبة، أمر أجازه الشارع الحكيم مراعاة الحب، يعني هذا الذي لا يخف أمامه شيء، أحسبه أنه يكبح جماحه ويوقفه عند التقبيل الذي لا يقترن معه انحناء مثلا أو سجود أو نحو ذلك. فهذا حينما دخله هذا الخيط وهو وضعه في الجبهة أخرجه عن أصله الذي هو الجواز. ومن هذا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك ما تفتخ معي منذ بضع سنين قولي الذي لا أجد من يناصرني فيه، أن زيارة الأحياء للأحياء في العيد كزيارة الأحياء للأموات، بينما الناس وكل الناس في خطبهم في يوم العيد في غير يوم العيد بحب الناس انه يتزاوروا في يوم العيد، واقل من هؤلاء انه يزور القبور، لكن كثير من غير هؤلاء يرون انه زياره القبور يوم العيد ما هي مشروعه، لكن نسوا انه كمان زياره الاحياء الاحياء هو كزياره الاحياء الاموات تماما. لماذا؟ لأنه من باب تقييد المطلق. نحن ما نرى مانعا أبدا أن الإنسان يزور إخوانه في أي وقت كان ولو في العيد، لكن مو من أجل العيد. كذلك لا نرى مانعا أنه يزور الأموات ولو في العيد، لكن مو من أجل العيد. لماذا؟ لأنه من القواعد الشرعية أنه يجب إبقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه. وأنه لا فرق من حيث عدم الجواز بين من يقيد المطلق أو يخصص العام وبين من يطلق المقيد ويعمم المخصص. كل هذا تشريع، هذا ليس للبشر إنما هو لله عز وجل. فإذا عرفنا هذه القاعدة وما هذه الصلبات التي أنت تحملها في صدرك سامحك الله، ما انتبهت لها هيكون صاحبك هو السبب. لا شيخي استاذ شايفه عم يتطلع فيك. لا المنصب الشيخ على يعني تنبيهك مستعير. وعليكم السلام، اهلين اهلا، كيف حالك؟ اذا انتبهنا لهذه القاعده وباختصار هي ابقاء العام على عمومه والمطلق على اطلاقه، وانه لا يجوز تقييد المطلق وتخصيص العام الا بنص من الشارع. حينئذ اذا رجعنا الى اصل المساله، بدك تقبل قبل قبل في الرأس قبل كما في أي مكان كان مما يشعر بأنه هو محب فعلا. أما التزام هيئة، نحن نعرف أن في بعض البلاد قبل الرأس، في بعض البلاد قبل الكتف إلى آخره، فهذه الالتزامات ليس لها أصل. هذا الذي نحن نراه يعني احيانا يقول لك ليس متفق. نعم كما قلت الشيخ لا بالهيئة تدخل بالزيارة ايش؟ يعني طبعا تسأل عبد الرحمن بس بعد ما يسأل الثاني يا شيخ من الشباب انهم يعني بس خلاص الشيخ الله يحفظكم. كنا في مجلس مع اخواننا الافاضل ونحن نتدارى في الأدب المفرد، مر معنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم ورجل آمن بنبيه ثم آمن به. رجل نعم من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، فيعني صار فيه حقيقة يعني نحن احتجنا لتوضيح مسألة إيمان هذا الرجل بنبيه الذي هو من أهل الكتاب، هل آمن بنبيه على علاته يعني على معتقده الباطل؟ يعني مثلا النصارى بعيسى، بعيسى نعم إنه الآب والابن وروح القدس، أم هو آمن بنبيه الإيمان الحق؟ ما في إشكال إنه هذا الأخير هو المقصود. نعم يعني إيمان الحق والصواب، صواب مش الضلال، هو الذي يعني مقصود الرسول في هذا التفريق من جملة التفاريق بين أهل الكتاب والمشركين. فأهل الكتاب أباح لنا الزواج من نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، وليس كذلك المشركين. المشرك لا يؤمن بدين ولا يؤمن بنبي، أما رجل من أهل الكتاب يؤمن بموسى يؤمن بعيسى، هذا الإيمان لا يذهب هدرا، هذا له أجر، فزاد على هذا الأجر أجر آخر وهو أنه ما آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. المشرك أي مشرك كان، المهم أنه ليس من أهل الكتاب، إذا آمن بالرسول له أجره، لكن ليس له أجر إضافي عليه من سابق لأنه ما كان آمن بالنبي. هذا هو المقصود من الحديث. أما أنه هل هو المقصود مطلق ولو دخله تعريف تغيير تبديل، جواب لا، لا أبدا. شيخنا بالنسبة لرمي الجمار يعني آخر يوم من أيام التشريق، هل ينتهي بعد المغرب كما يقول يعني بعض العلماء؟ هل ينتهي بعد المغرب؟ يعني عند الغروب آخر شيء. طبعا هذا آخر أيام السيجار؟ إن بعض العلماء يعني يفتون بأن طبعا قيت الدم حفظنا القاعدة من خمزة الله، فهم يفتون بأن أريدا، فماذا لو إذا أجل يعني بعد الغروب؟ هذه مسألة أخرى يعني. الآن نقول ماذا عليه لو مثلا كان جاهلا، هل هو معذور؟ يعني كان جاهلا فعل ماذا؟ يعني رمى بعد العشاء مثلا، لم يرمي. إيه؟ لم يرمي. لم يرمي. معلوم؟ طبعا عليه الاستغفار والله. بس. بالنسبة لشيخنا قضية ركنية المبيت في مزدلفة، يعني مسألة هذه يعني في نحن لا نقول بركنية مزدلفة، نحن نقول بركنية صلاة الفجر وهو بوجوب البيات وجوب المبيت وركنية صلاة الفجر. يجب التفريق بين الأمرين. بالنسبة للركنية يعني لأن الحقيقة جرى يعني شيء من إقراش، فأرجو الإفادة الله يجزيكم الخير. يعني أرجو أن تفيدونا. ما هو الحديث الواضح الصريح أنه من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، جعل الصلاة الصبح في جمع في مزدلفة والوقوف في عرفة أولا شيئا واحدا، ثم رتب على الأمرين على مجموع الأمرين لأنه قد تم حجه، ومعنى ذلك أنه إن أخذ بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث الصحيح لأن حجه لم يتم. فهنا يرد الآن سؤالي أنا بدوري، فحينما طرحت هذه المسألة هناك وجرت تلك المناقشة، فماذا كان جوابه عن هذا الحديث؟ من القول بركنية صلاة الصبح في مزدلفة، ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ أنا يعني ما سمعت اعتراض على هذا، يعني جرى نقاش ناقشت معهم كان الحمد لله يعني كان في استجابة، لكن بعض الأخوة المسلمين الحمد بشكل عام يعني انتهى خلاص يقول المسألة انتهت. كثير الجمار يعني ما ترون بأسا في هذا إذا كان جاهلا، يعني هو الأصل طبعا الترتيب، لكن من فعل هذا مثلا على مثلا ماذا جاهلا على مثلا ماذا رمى يعني بغير الترتيب يبني ثورة مثلا يعني كما قال المصطى مثلا ثم ثورة. أيوة. إذا كان ذكر في وقت الرمي يعيده، وإذا مضى الوقت فعفى الله عما شرح. ما هو حد المبيت؟ يعني هناك يكون الناس من بعد منتصف الليل، هذا يعني المبيت هو كما فعله الرسول عليه السلام، الأمر واضح جدا. ويجب بهذه المناسبة أن نتذكر أن أفعال الرسول عليه السلام هي بيان لأقواله، فحجة الرسول عليه السلام معلومة تبارك، متى أفاض من عرفات؟ عندما غربت الشمس، فيجب على الحجيج أن ينطلق من عرفات حينما يرون الشمس قد غربت. هنا قد تختلف الظروف كما يقع في كثير من الأحيان من شدة الزحام، قد لا يصلون إلا مع الفجر مثلا، وقد يصلون بربع ساعة بنصف ساعة على ما يتيسر. إذن مجرد ما وصل الذي فاض من عرفات إلى المزدلفة بدأ وقت المبيت، بات الليلة يعني يشمل الليل. الرسول ماذا فعل؟ الليلة كلها. دعنا الآن وما قد يعترض هذا الفائض من عرفات، لأن البحث في الأمور الطبيعية. فمن يقول الآن البيات هو بعد نصف الليل، نقول له أولا هذا مخالف لفعل الرسول عليه السلام الذي نعتبره بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا أولا. ثانيا اللغة لا تساعد على هذا التعديل، لأنه بات يبدأ من بعد الورود. فإذا يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه، والسنة العملية تؤيده، وتقيده بقيد ما كبعد نصف الليل أو ثلث الليل أو ما شابه ذلك من ما قد يقوله قائل، يبقى أمرا مجردا عن أي دليل. هنا يقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأظن بهذا يتم الجواب عن سؤالك. هل ترون ركنيا البيات يعني الذي لا يبين؟ لا يعني نرى، كنا تصحيحا للسؤال السابق، التفريق بين البيات في المزدلفة فهو واجب، وبين صلاة الفجر في المزدلفة فهو ركن. لا في تلازم، ما في تلازم إلا بالنسبة لمن يتبع السنة. هل أنت بتعرف الناس بدل ما يبيتوا في منى بيروح لمكة مثلا، وهذا الرجل مثلا وصل إلى المزدلفة قال ليس في مهد، بروح أنا بستريح في داري في مكة أو في مكان خارج تلك المناطق، وبيرجع إيش يصلي الفجر. أي هذا ما جمع بين الركن والواجب. المهم الجمع اللي عم تصوره أنت وجمع عملي بالنسبة لمن لا يريد أن يترخص أو يلف ويدور، لأنه هذا بيفيض من عرفات طبعا بده يبات بدنيه، لكن هو قد يبدو أنه يخرج. إذا ترك هذا الركن قفل حجه. أنا قفزت أنت، كنا عم نحكي عن البيات. يعني إذا ترك ركن صلاة الفجر طبعا شو معنى ركن؟ قفل حجه. ليش هذا موضوع البحث مفهوم؟ هذا من كلمة ركن، وذكرنا الحديث آنفا مثل الذي لا يقف في عرفات. فأنا ذكرنا الحديث آنفا، من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليلة النهار وقد تم حجه وقضى صفاته، تم حجه وإلا ما تم حجه. مرخصة للرعاة والضعفاء بماذا؟ لا هو لا في الأعناق دي منا الدفع من المنزلفة الدفع من المنزلفة إلى منا، فعلى مقصة الليل والضعفاء والنساء بلى هذا ما بده يصلي، ما بصلي يحضر الضعف والنساء بينصرفوا نعم بعد منتصف الليل مرخصين. نعم هذا اللي يعني اذا في الرخصه الضعفاء ونصفة النساء، ومن كان يعني كما قلت يعني يسمونها بالشفاعة. نعم يعني يرخص لهم عدم الاتيان بهذا الركن النساء والضعفاء والنساء. نعم السلام عليكم. شو الاستاذ اللي حصل معنا؟ حياك الله أخ اليمان. يعني لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض. في النهاية يقول المراد به كثرة العدد وبيان تفخيم شأن كلمة الحمد، هل ترون هذا المعنى سائغ؟ ترونه سائغا؟ المراد به كثرة العدد وبيان تفخيم شأن كلمة الحمد. ما عندي رأي في الموضوع. طيب شيخنا، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، يعني بعض المفسرين قال اللهم طهرني بأنواع مغفرتك التي تمحق الذنوب، تطهير الأنواع الثلاث. واضح أنه مجال وليس حقيقة، كناية عن تطهير من كل ذنوب كبيرها وصغيرها تطهيرا كاملا. نعم، هذا حديث اللهم طهرني، يعني تفسير بعض العلماء فسر صحيح مسلم. هل ترون شيخنا بالنسبة لإجابة الدعوة يعني فقط في الوليمة أم يعني في عامة؟ عامة. هنا طبعا إذا وجد هناك عذر أو مانع. هل أنتم شيخنا مع شيخ الإسلام أنه ليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة؟ هذا الذي نعلمه. شيخنا بالنسبة لي في قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الكي، في الكي يعني يقسمها إلى أنواع، أيوة، فيقول أحدها يعني فعله يعني فعل هذا الكي، والثاني عدم محبته أي عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الثناء على من ترك هذا الكي، والرابع النهي عنه. يقول ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته، عدم محبة هذا الكي يعني له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. لا أدري إيش رأيكم في هذا الرأي. يعني عدم الحب هنا ما هو شرعي، هو طبعي، والباقي كله يعني كما قال تماما. قول ابن عمر شيخنا إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني ما رأيكم بهذا؟ والله ما أذكر الآن رأيا ولا أذكر إذا كنت صحته في مكان ما ولا لا. فهي الأدب المفرد. وفي تفسير الآية المعروفة في هذا السبب إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها، أنه ذكروا في تفسيرها أنه إذا لم يكن فيها أحد يقول كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، فما دام لا يوجد يعني ما يخالف فالأصل أنه يتبع. غيرك شيخنا في صحيح الأدب هنا رسالة خارج بن زيد إلى معاوية يقول السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته وطيب صلواته. هنا يعني استعمال طيب صلواته إذا كانت خير نقول على النادر يعني على الأقل، يعني هل ترونها بالقيد الذي ذكرته كما قلنا آنفا بالنسبة للمطلقات بالقيد يعني نادرا ولا يلتزم ولا بتكون بدعة؟ في عندنا شيخنا يعني سعد رضي الله عنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، يعني قبل ما يعني هذا النص الحقيقة في مبلغ علمي أنه بالنسبة لوضع اليد في حديث اللهم رب الناس أبيض البأس، فهل هذا حديث سعد أفاد المسح باليد يعني عند باقي الأدعية والرقى؟ يعني هنا قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته. فيعني في مبلغ علمي ما في إلا يعني اللهم رب الناس أبيض البأس كان يعني وضع اليد في مشروع، ومن ثم لاحظت هذا النص. فهل ترون أن هذا الحديث يعني أفاد المسح باليد عند باقي الأدعية والرقى؟ الأدعية، لأنه يقينا لم يكن الرسول عليه السلام يفعل ذلك، لكن فيما كان من نوع الرقية مما يسمى لغة بعض العامة بالتكبيس ترقية، فهنا يرد هذا الوضع، أما في عموم الأدعية فلا. شيخنا الحديث كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، بعض المفسرين قالوا من جهة الطبع أو من طريق الشرع، يعني هل ترون هذا سائغا؟ ما والله من سؤال، ما والله لي سؤال. كان إذا لا تقرأ لي وضح لي سؤال، يعني قولك هل ترى هذا ما هو اللي هو من جهة الطبع أو من جهة طريق الشرع؟ يعني إذا كره قاله من جهة الطبع، كره شيئا من جهة الطبع أو كره الرسول لشيء من جهة الطبع، قد يكون طبعا وقد يكون شرعا، فإذا كان شرعا فهو مكروه لجميع المسلمين. أما إذا كان طبعا طبائع تختلف فلا حرج أن يكون طبيعة إنسان في أمر ما يخالف طبيعة الرسول عليه السلام الدنيوية المحضة في أمر ما. ومن هنا يأتي قصة كراهته لأكل لحم الضبط بينما أكل أمامه وبنام وبكراهة، حتى ظن الآكل من نظرة الرسول عليه السلام المقرونة بالتعجب الشديد أنه لحد يكون في الأمر شيء، قال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تكرهه. هذه كراهة طبيعية ما هي شرعية. فإذا جاء في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره شيئا ما، فلابد من النظر في الأمر إذا كانت هذه كراهة شرعية أو كانت كراهة طبيعية. حديث الضب هذا واضح فيه تماما، لكن مثلا حديث الثابت في سنن أبي داود حينما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وكان قد فرغ عليه السلام من قضاء حاجته، فما بادر برد السلام عليه وإنما توجه إلى الجدار وتيمم ثم قال له وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على صلاة. فواضح هنا أن الكراهة هنا شرعية وليست كتلك الكراهة، فإذن قد تكون شرعية وقد تكون طبيعية، والمسألة تحتاج إلى كما يقال إنعام النظر وتدقيق النظر فيما إذا أطلقت الكراهة بنص ما. ونحن الآن ذكرنا يعني مثالين واضحين جدا، أحدهما في الكراهة الطبيعية والأخرى في الكراهة الشرعية. قد تأتي هناك كراهة مطلقة فيحال الإنسان لأنه لا يجد دليلا واضحا في إمالة الكراهة إلى أحد الطرفين، الكراهة الطبيعية أو الشرعية، إن ذاك يقال دع ما يريبك دع ما يريبك، يعني يأخذ بالأحوال. وتفضلوا. مش عايز شو يقول إذا بيخرج بحر الميقات يدخل إنسان دخل مكة، هو دخل مكة في أشهر الحج، هل يخرج من أي ثوب؟ هل بده يمر بالميقات في هو مر من الميقات، هل اللي بده يمر في الميقات في أشهر الحج هو الذي لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا محرما، مر من الميقات في أشهر الحج لكن غير محرم مخافه ان النوله مخافه ان يعني النعمه ان شاقول هذا سبب الاحرام من فضل الحج انا بشوف اذا كانت الحج حجه الفريضه فلا بأس من هذا التجاوز يعني ولا أما إذا كانت حجة تطوع ما أرى هذا الفعل ما أحسن يشوف في عدم جواز ذلك ما يخالف طبعا أو للأب بس سبحان الله شيخي انا في الثمانين لما كنت في السعوديه تجاوزت بدون الاحرام في هذه الروايه هذه فذهبت في تلك السنه الى كرت الشيخ بن باز فسالته تزوج لي قال في 86 في الجزيره البلاديه وما ادري لعله استاذ بريد تريد هذا الميقات قول اخونا الحاج ما نعرفه انه جد الميقات يعتبر شذوذ شذوذ الجرافيا اللي هي خارج منطقة الميقات أبعد صورة عنه شو يعني خارج منطقة هو يرى أنه من أي مكان انطلق جسمي للطائرة وحط في جدة من هناك بحث نعم لأن جدة يعتبرها خارج منطقتين الميقات يلملم وإيش؟ ومجاوزة المواقيت لابد أن يحفظ من جدة حتى إيش ما يتجاوز المواقيت وجاوز المواقيت وما يقول مجد يتجاوز من أي بلد من الدنيا شرق الغرب على الشمال جنوبا إذا ركب الطائرة ونزل في جدة هناك يحرم ويقول هذا هاي. لكن هذا عنده ما تكون تجاوز المواقيت شو بدنا عنده ما مر بالمواقيت لا يمر بالمواقيت إذا أتى من الغرب لا يمر بالمواقيت هلا نحن إذا ركبنا الطائرة هون نعم. ما بنمر ما بنجاوز نعم لكن إذا أتى من الغرب نحن هون إذا نعم. ركبنا الطائرة نعم. ومررنا جاوزنا للميقات ما بنكون يعني مررنا بالميقات عم نقول لك هو بأي بلد من بلاد الدنيا شرق أو غرب أو شمال أو جنوب يركب الطائرة ويصل إلى جدة ويحرم من هنا كيف أنت بتقول إذا نحن جينا من بلاد الشام ومررنا على ميقات الجحفي نخرج من نفس منطقة الميقات إذا وصلنا إلى جدة يعني ما بعرف جدة يشتركوا إياها دار جدة ايش الرسوم انت ما بتقول لذيك الساعة نحن ركبنا من هون من المر نعم وجاوزنا الميقات جاوز الميقات ونرد نخرج من منطقة إذا وصلنا إلى جدة كأنه خرجنا إلى الغرب هاي بيجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام شو بدنا نحن بيقول ما بيقول يعني هذا يشوي ولا مؤاخر يناقش جاي بين زين بعضهم انه في مسألة نحن بنصحح حديث مثلا او بنضعفه بيقولوا اهل الاهواء بالبدع ونحن عندنا كمان علماء هل انت بتصحح وهن بضعفوه قلت له سبحان الله وشو يسوي لهم دول اللي بيقولوا نحن كمان الشيعة عند العلماء والرافضة عندهم علماء، وكل طائفة من المبتدعة بيقولوا عندهم علماء بيصححوا بيضعفوا بيجتهدوا إلى غيره. شو بهمنا نحن قولهم؟ نحن بدنا نزين هذا القول بالموازين الثابتة عندنا، وش الثابتة عند غيرنا؟ فالآن نحن كان موضوعنا واضح جدا، الذي يركب الطائرة من هنا يجاوز الميقات بدون إحرام ولا لا؟ كان الجواب كما هو واضح كما قلت ما. طيب شو الفائدة نرجع بنقول إنه هو يقول كذا وكذا؟ نحن نعرف ماذا يقول وألزمناه بأنه هذا القول فيه مخالفة لما قال عليه السلام في الحديث، حديث ابن عباس في صحيح البخاري: هن لهن ولمن مر عليهن إلا أهل مكة ومن كان وراء فأولا يحرمون حيث ما كان. هذا فيه تعطيل لكل المواقيت، شرق غرب شمال جنوب، ما عاد في مواقيت لأنه بيحط في جدة ومن هناك يحرم. هذا قول لو جاء من منطقة الغرب ما بيمر على المواقف، يعني من البحر جاء مثلا من المنطقة أو ما شو على كيف شقة، مش على كيف كيف الشرع، يعني أنت ما تقول يمرون بمحاذاة المواقف؟ لا ما أقول، أنا لابد أن يدخل عن المحاذاة أقول بها حينما لا يمكنه المرور. نفهم المحاذاة أقول حينما لا يتيسر له المرور بالميقات، لأنه هلا جاي من الغرب هو هي بشلته. فاتوا أحاديث، أحاديث بتقول أهل مصر ميقاتهم ذو الحليفة. هذا شو معناه؟ معناه أنه لو فرضنا هاي الكعبة وهي شو اسمه ذو الحليفة وخط الباخرة بيجي دوري هول جدة، لما بيقول الشرع هذا ميقات أهل مصر ما لازم يمشوا هيك، لازم يجوا لهون لأنه هذا ميقاتهم. بيقول في الحديث: وأهل الغرب أيضا ميقاتهم ذو الحليفة، يعني جايين من البحر الأحمر هيك بيقدروا يدخلوا جدة؟ لا، لأنه بدأ تصب هون وين؟ في ذو الحليفة. ولا شو فائدة المواقيت؟ شيخنا حديث: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين، في كلام في العمدة يقول كلام صاحب العمدة يقول ذو الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه، بل هو مجاز عن المدحة والمذمة. ثم يثبت ذلك، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا رأيكم بل هو مجاز عن المدحة والمذمة، يعني هل تجوزونه؟ لا شك، وهذا جاء في الحديث: يأتي هؤلاء بوجه